إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. كان لظهور مسرح بريخت سواء في مجال التأليف أو التنفيذ كبير أثر في ظهور نزعات جديدة في الحياة المسرحية، من أهمها اتجاه مدرسة الغضب وعلى رأسها جون أوزبورن، ثم المدرسة العبثية ومن روادها صامويل بيكيت ويوجين يونسكو وأرتور أدموف. ثم ظهرت كذلك مدرسة ما بعد الغضب في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، ومن روادها هارولد بينتر وأرنولد ويسكر وجون أردن وجون هوايتينغ وشيلا ديلاني وجيمس سوندرز وإن إف سيمسون وغيرهم. والسمة الأساسية التي تميز كتاب هذه المدرسة الأخيرة هو اتجاههم إلى معالجة المشاكل الاجتماعية داخل إطار وشكل جديد، فيما عدا هارولد بينتر الذي يختلف عنهم في معالجته لمشاكل ميتافيزيقية وتصوره أن العالم يتهدده خطر داهم لا فكاك منه ولا سبيل أمامنا إلا أن نتقبله بصدر رحب، وفي هذه الحالة لا بأس إذن من بعض النكات. وليس المجال هنا مجال بحث أغوار تلك المدرسة وخصائصها، لكنني وددت أن أشير إلى خاصية هذه المدرسة بشكل عام، ذلك أننا نقدم الليلة أحد كتابها وهو جيمس سوندرز، وأود أيضا أن أقرر حقيقة لا يمكن إغفالها، وهي أن البرنامج الثاني قد عرف بأغلب هؤلاء الكتاب وقدم الكثير من أعمالهم، كذلك عرف بالاتجاهات المسرحية الأخرى قديمها وحديثها. وقبل أن نستمع إلى مسرحية كاتبنا السمان المقتول أو بارنستيبل، لابد لنا أن نتعرف على الكاتب أولا. ولد جيمس سوندرز في أيلينغتون بلندن عام 1925، وبحكم مهنته كان مدرسا للكيمياء، وفي أثناء دراسته بجامعة ساوثامبتون اكتشف في نفسه شغفا لكتابة الحوار المسرحي ظل ملازما له منذ ذلك الحين. ومن أبرز أعماله حادث كلب وواء سفاه يا عزيز فريد، ومسرحية طويلة بعنوان السفينة، ومسرحية الليلة السمان المقتول، التي أذيعت من البرنامج الثالث بالإذاعة البريطانية في 20 نوفمبر عام 1959، وقدمت على مسرح كويسترز عام 1960 ضمن ثلاثيته المعروفة باسم نهايات وأصداء. تحقق مسرحية السمان المقتول من خلال شكل مسرحي يعتبر من الأشكال المسرحية المهجورة الغريبة، كذلك من خلال تكنيك يتميز بالذكاء تحقق نغمة رائعة أو قطعة مسرحية تتميز بهرمونية ذات إيقاع سريع من نوع الفانتازيا، على الرغم من تضاد التفاصيل ونزوعها إلى الضرب على وتر واحد. فنحن في حجرة استقبال دكتور تشارلز كاربوي ذات نافذة على الطراز الفرنسي تضللها خميلة من النباتات، وجميع الشخصيات تدخل من تلك النافذة. نلتقي في هذا المكان بأنماط متباينة من علية الطبقة المتوسطة تتمثل في الدكتور تشارلز كاربوي المذهول والمهموم دائما، والذي لا يشغله شيء سوى أن يبحث عن سر عدم نبات الستراتوس سيلفاتيكوس وعن وسيلة لمنع حيوانات الطلبة من الحفر تحت الخميلة. هذه الأمور التي تشغله عن مهنته كطبيب، حتى أنه يصف لمريضة عجوز من مرضاه بعض الحبوب ثم يتدارك خطأه بعد ذلك ويتضرع إلى الله أن يجعل ميسيس فاجوت العجوز تموت بسبب الشيخوخة، ويتمنى أن تنسى العجوز هذه الحبوب في المطبخ وتتناولها قطتها. ثم تلك الزوجة دافنة المشتتة التفكير والتي لا هم لها سوى أن تقوم بتنسيق الحديقة والبحث عن أواني الزهور المناسبة لتزيين حجرة المائدة. والقس وانسوير تيتر، رجل الدين المسطح الذي لا يتمتع بأي نفوذ روحي سوى ما تكسبه مهنته، لا يستطيع إلا أن يهون من أمر كل شيء وينطق بتلك الإكليشيهات المتوارثة: هكذا حال الدنيا، الرب أعطى والرب أخذ، الكل إلى زوال. ثم نأتي إلى ابنتهم هيلين، تلك التلميذة التي تبدي اعتذارها لما بدا من مسلك يبدو بالنسبة لها مسلكا غير حميد، فتاة تحاول التمسك بالتقاليد لكنها لا تعرف كيف، ويبدو ذلك واضحا في معاملتها لخطيبها. كل هذه الأمور المتشابكة تجعلها تحاول الفرار لكنها لا تستطيع، وتحاول أن تقول لهم إن هناك شيئا فظيعا على وشك الوقوع، لكن ما من أحد يستجيب لها حتى تذهب هي ضحية لتلك الانهيارات التي تنتاب المنزل والكل في شاغل عنها. الكل في شاغل عنها في معنى الزوجة التي تحاول أن تربط بين هذه الانهيارات وبين طلقات الرصاص التي يطلقها بارنز تيبل ليصطاد بها السمان في الحديقة، وفيما على ساندرا تلك الخادمة الأيرلندية الجاهلة التي تقرر لهم واقع ما يحدث: هناك سمان مقتول في الحديقة، الجناح الشرقي انهار، الجناح الغربي انهار، حجرة الطعام تلاشت. لكن كل هذا الواقع يقابل بالرفض التام وعدم المبالاة والاكتراث، رفض مواجهة الحقيقة من جهة الدكتور كاربوي الذي يصيح هراء هراء ليعيش داخل نطاق ذاته واهتماماته فقط، ويحاول إزاء توتر الجميع أن يقيم الموقف تقييما متوازنا في ضوء الواقع، ويطالبهم بأن يحافظوا على رباطة جأشهم، ويرفض تماما فكرة الانهيار، ويفسر ذلك بأن البطانة الورقية هي التي تتساقط، ويضيف بأن هذا لا يعتبر شيئا بالنسبة لما عايشه عام 1915 إبان الحرب، حيث عاش في الخنادق وحيث كانوا يطلقون عليه لقب روبنسون الجسور، لأنه كان بالنسبة للرجال باعث هممهم وملهمهم. إن المسرحية تضم عدة نغمات متباينة لا تلتقي أبدا، كل نغمة لها إيقاعها الخاص بها، لكنها في النهاية تكون عملا يمتاز بحس كوميدي من خلال حوار متدفق سريع يمتاز بالذكاء ويعتمد على كليشيهات ونمطيات كل شخصية، تلك الكليشيهات التي تحدد أبعادها النفسية. ورغم تأثر حواره بحوار يونسكو كما يقول الناقد جون راسل تايلور، إلا أنه يفترق عن في المنهج، فعلى حين تنتهي مسرحية المغنية الصلعاء ليونسكو من حيث تبدأ لتأكيد عبثية الأمور، نجد أنفسنا في مسرحية السمان المقتول أمام مشكلة أناس لا يهتمون إطلاقا وهم إذا خطر يتهمهم، بل يتمتعون ببلادة وعدم اكتراث ورفض تام لمواجهة الحقيقة. تبقى أمامنا شخصية بارنز تيبل، تلك الشخصية الخفية التي لا تظهر على المسرح أبدا وتقوم بصيد السمان. أما كنه هذه الشخصية فهذا ما لا نستطيع أن نقدم لها تفسيرا، فقد تكون هي تلك القوة المدمرة التي تهدد وتنذر العالم بالخراب. أخيرا، فهذه وجهة نظر أقدمها، وللمستمع كل الحرية في أن يدرك ويتصور ما يشاء في إطار الشكل العام الذي قدمته للمسرحية. السمان المقتول. السمان المقتول مسرحية فصل واحد من تأليف الكاتب الإنجليزي جيمس سوندرز، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. تجري أحداث المسرحية في حجرة استقبال، ينتشر فيها ضوء شمس الصباح من خلال نافذة على الطراز الفرنسي تطل على خميلة. عند النافذة تقف هيلين كاربوي تطل إلى الخارج غارقة في الأفكار. تتطلع هيلين كاربوي إلى السماء. تستمر إحدى السمانتين في التغريد. تسقط السمانة الأخرى ميتة. يا إلهي، إنه ليس صحيحا. يفتح الباب، يدخل والدها الدكتور تشارلز كاربوي والقس وانسوارث تيتر. إنه ليس صحيحا كما تعلم، كما أنه أمر يقلقني. لا يوجد دليل يمكنك أن تضع عليه إصبعك كما تعلم. لم أستطع الوصول إلى تشخيص محدد، وفي الواقع ولكي أكون في منتهى الأمانة فأنا لست متأكدا حتى من الأعراض، لكنني مقتنع بأنها ليست كما يجب أن تكون. حسن حسن، كل هذا رائع جدا، فأنت شخصيا بعيد عن الموضوع، أنت مجرد متفرج. تستدير هيلين فجأة وتتجه ناحية التليفون. كاربوي رجل فوق 40، لا يثير الانتباه، لا هو بالسمين ولا النحيف، يبدو كما لو أن سوء هضم مزمن يلازمه باستمرار. يلبس تيتر ياقة رجل دين، يحمل كاربوي حيوان الطالبة من ذيله، يسقطه من يده أثناء الحديث على نسخة من جريدة موضوعة على منضدة صغيرة. على الجانب الآخر منها تتحدث هيلين في التليفون، يتجاهل كل منهما الآخر. تشارلز، إن قلبي يدمي. واندسوورث، الآن أنا لا ألومك. لماذا ينبغي أن تترك هذا الأمر ينغصك؟ أنا أعرف هذا الإحساس، أشعر بنفس الإحساس عندما أتواجد في حديقة شخص آخر. أقول لنفسي يوجد نبات ستراتيوس سيلفاتيكوس ينمو هناك، وهذا كل ما في الأمر. لا أفكر في سلامة النبات ولا أفكر في صاحبه الذي يقوم برعايته. لذا فأنا أقدر وجهة نظرك كما ترى. لكن في نفس الوقت يجب عليك أن تعرف أنه إذا كان هذا النبات ينتمي إلى شخص آخر من وجهة نظرك، فهو بالنسبة لي نباتي أنا الذي ينمو في حديقتي أنا. وأنت تحاول أن تقول لا بأس في حالة مثل هذه. أنت لست على حق في ذلك. أنا مصرة على موقفي. أنا على يقين أن الأمور ستصير إلى أحسن. لكن هل هي ستصبح كذلك؟ عزيزي تشارلز، وانزوارد أنت مثالي إذا جاز لي أن أقول ذلك. لكنني رجل واقعي، واجهوا الحقائق، واجهوا الموقف مباشرة. والوضع، الوضع الذي أرى عليه الموقف هو كما يلي: التربة صالحة، نسبة الحموضة مضبوطة، اختبرتها بنفسي، لا يوجد شك بخصوص الحموضة، وكان الشتاء لطيفا معتدلا. لقد وضعته تحت الناقوس الزجاجي ورويته بالماء، قمت برشه بالمبيد، إنه موجود بجوار الحائط الجنوبي وفي حماية تامة. ورغم ذلك، رغم ذلك فإنه ليس على ما يرام. لابد أن هناك شيئا ما في الأمر، إنه ليس على ما يرام. هلو، هلا تفضلت بالحديث؟ ونحن نحن لا نعرف السبب، نحن لا نعرف السبب. حسنا حسنا، إذن ربما يتحسن كما تقول، ربما شك. لكنني لا أفهم لماذا يكون على هذه الحال. ها؟ لماذا، لماذا يكون على هذه الحال؟ أقول لك بكل صراحة إنني قلق بخصوص هذا النبات. أجل أجل، أهاجر أهاجر. أتمنى لو أستطيع أن أقدم لك النصح. رسالة أمل هي كل ما أستطيع أن أمنحها. وإلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يذهب؟ لا ينبغي أن أثقل عليك بمشاكلي. أو كلا كلا، ما نفع صداقتنا القديمة إذن؟ نيوزيلاند، هل هي الأبعد؟ ليس من المحتمل أن يكون الهواء. كيف؟ إنها مجرد فكرة. أنت تقول إن التربة صالحة والخدمة جيدة والوضع على ما يرام، وإذا نحينا ذلك كله جانبا فإن الهواء حقيقة. أجل أجل، أبعد من ذلك. الهواء، الهواء، إن هذا اتجاه جديد بالتأكيد. أبعد أبعد، من المحتمل أن الهواء به شيء ما. ألا يوجد هناك مكان غير معروف؟ ألا يوجد مكان؟ قد يؤدي، من الجائز أن يؤدي إلى. لكنه كان على ما يرام في العام الماضي، كان على ما يرام. أقول لك إن التربة صالحة ونسبة الحموضة مضبوطة مضبوطة. عزيزتي مس كارفوي، أنا آسفة للغاية، فهذا تصرف سخيف مني، فأنا لا أدري ما الذي انتابني. إنه في الحقيقة تصرف سخيف جدا مني، وأنا آسفة للغاية، يجب أن لقد مر عليه شتاء لطيف معتدل، وكان في حماية من الريح. هل هناك ما يضايق هيلين؟ ها؟ ها؟ من؟ إن ابنتك ليست على ما يرام. أعتقد أنها قلقة على الصغير بوب. الصغير بوب؟ ألا تعرف الصغير بوب؟ أعرف واحدا، لكن أهو نفس الشخص؟ نفس الشخص، نفس الشخص، أخوها. حسن حسن حسن والآن، الآن، الآن توجد حيوانات التالبا تحت الخميلة، وها هو أحدها قتيلا على المنضدة. انظر انظر، ماذا أستطيع أن أفعل؟ الصغير بوب، سأقوم بتحليل شيء من هواء الحديقة بالطبع، لكني لا أرى فائدة ترجى من ذلك. حسن حسن، الرب أعطى الرب أخذ. ماذا بوسع الإنسان أن يفعل إزاء حيوانات التالبا هذه؟ يسد جحورها. حيث يوجد حيوان واحد يوجد آخر. أو استعمل سم الزريخ. وكيف يستطيع الإنسان أن يعبئ الهواء في الزجاجة؟ تحاول دافني كاربوي الدخول من النافذة، وعندما تفشل تطرق النافذة بقدمها، الطرقتان الأوليان تصيبان الباب، أما الطرقة الثالثة فتكسر لوح الزجاج الأسفل وتنفذ قدمها منه. أعتقد أن دافني ترغب في الدخول. من؟ زوجتك. أتعرف إنني قلق بخصوص حيوانات التالبا هذه. يتجه للنافذة أثناء حديثه ويحاول فتحها. هذا الحيوان الموجود هنا أعني مشاكلها، فحصلت الآفة العسلية أخذوا هذه الأشياء، لكن عندما تبدأ الأشياء في المجيء إليك من تحت الأرض فهذا شيء آخر. فالديدان على الأقل، الديدان ليست بمثل هذه الوقاحة. هل كلها مخلوقات الله؟ والآن لا أريد أن ألقي اللوم حيثما اتفت، كل ما أريد هو أن أطردها من تحت خميلتي. تشارلز، أنا قلقة على هيلين. نعم عزيزتي. وانسويرث، كم هو جميل أن نراك مبكرا. هل قبلت زوجي؟ منذ 20 عاما. حقا منذ هذه الفترة الطويلة. هي دائما كذلك في صباح هذه الأيام المشمسة. كم كان عمري عندئذ؟ إنه شيء غير عادي. يا زوجي الطيب العزيز الميت. أجل حسن. كانت الأمور مختلفة. يتجه كربوي إلى المنتدى كانت في لوحة، ويؤرجح حيوان الكلب الميت بعصبية من فيله. كانت الأمور مختلفة حينئذ. كانت في لون الورد، هادئة سعيدة. عندما كان زوجي العزيز الطيب متعودا أن يمسكني بيده عبر حديقة الورد حيث كنا نجلس، وعبير الورود يعبق الهواء، ووجوهنا متوردة من أثر الشمس الساطعة. هناك كنا نجلس دون أن ننبس بكلمة حتى تفقد الورود لونها ويختفي آخر شعاع ضوء من السماء. كنت أنا ذلك الشخص. من هو؟ أنا كنت زوجك، فلم يكن لديك سوى زوج واحد. سيدي، يحدث ذلك كل ربيع. كان هناك رجل آخر، أنا واثقة من ذلك. انظري إلى هذا الحيوان، لدينا منه الكثير بما يكفي. فأرغيت؟ كلا، ليس فأرغيت، بل حيوان تالبا ميت. أو كان يمكنني أن أمسكه من ذيله إذا لم يكن كذلك؟ نحن نمسك الأرانب من آذانها، فماذا تتوقع مني؟ إذا فقد شرع الآن في صيد حيوانات التلبة. من؟ بارنستيبل. من غيره يفعل ذلك؟ هراء يا عزيزتي، أنا قتلت هذا الحيوان. أنت رميته بالرصاص؟ لم أرمه بالرصاص، ضربته بالجاروف. سمعت طلقا ناريا. كيف يمكن أن يسمع الطلق الناري في حين أنني ضربته بالجاروف؟ كان هناك صوت طلق ناري. لم أسمع صوت أي طلق ناري، لقد تخيلت ذلك، كان طائرا. طلق ناري أصاب طائرا؟ ليس طلقا ناريا. الطلق الناري كان طائرا أو صوت الريح، شيء من هذا القبيل. قتل حيوانات التلبة العزلاء بالرصاص. ليست حيوانات تلبة. كله يؤدي إلى نفس النتيجة. سمعت صوت طلقتين، ولتقل ما يحلو لك. وإذا لم يكن حيوان تلبة، فلابد أنه كان شيئا آخر. تسقي الدفنية الزهور على المنضدة، وتخرج مقصا من جيبها، وتشرع في تقليم سيقان الزهور. تقطعين الزهور ولا يراودك أدنى تفكير في ذلك، تقطعينها وهي في مرحلتها الأولى. الزهرة هي الزهرة. حسن جدا. إذن لو رميتها بالرصاص فسنصل إلى نفس النتيجة. يؤرجح كربوي حيوان الطلب من ذيله في كسل. إن الإنسان خلال محنته يتحتم عليه أن يتذكر أنه ليس وحده. أجل يا عزيزي أجل، إن الإنسان خلال محنته يتحتم عليه أن يتذكر أنه ليس وحده. الآخرون أيضا لديهم محنهم. كانت هناك حديقة في هاكني ويك لم تفلح فيها زراعة لستراتيوس سيلفاتيكوس أبدا. كان صاحبها رجلا يخشى الله. لكن زراعة لستراتيوس سيلفاتيكوس لم تنجح من عام إلى آخر. التربة غير صالحة، لكن في حالتي. لكن الشيء الغريب في الموضوع بالنسبة له أن البوليس جاء يوما واقتنع لستراتيوس سيلفاتيكوس البوليس، واكتشف أن زوجته كانت ترقد تحت النبات طوال الوقت. حسن، هذا هو السبب ربما، لكن اللغز يكمن فيما إذا كانت شكوى زوجته بخصوص حالة النبات هي التي دعته إلى دفنها تحته، أم أن دفنه لزوجته تحته هو السبب في فقدان رغبة النبات في النمو. إن كل ما يحتاج إليه النبات هو الرش ومسحوق العظم. الرش فعلت ذلك بالنسبة لنباتي لكنه لم ينمو. لتكن مشيئة الله. كل هذا حسن جدا. أتساءل أي الأواني أضع فيها هذه الزهور؟ عدة أوان صغيرة أم آنية واحدة كبيرة؟ ألو؟ نعم؟ أنا الدكتور تشارلز؟ أنت؟ لا، كلا. الآن أصغي إلي بانتباه. خذي 3 حبات حمراء صغيرة مرتين يومياً. أتبعيها ب4 حبات زرقاء كبيرة 3 مرات يومياً. بالماء والماروخ في درجة حرارة الجسم. هل هذا واضح؟ لكن إصابتك بعمل ألوان لا تهم، فالحبوب الحمراء صغيرة، أما الحبوب الكبيرة فهي زرقاء، الكبيرة زرقاء. الحبوب البيضاء للحالات المستعجلة. سأتصل بك يوم الثلاثاء إذا بقيت معنا. إن المرأة لا يتساءل عما إذا كان حيوان التالب يهتم بأن يكون له ذيل على الإطلاق. أرى أنه عبء. لقد دعكت صدرها بالحبوب وشربت المأروخ وحالتها تتحسن. ماذا يمكن أن يتوقع من إنسان؟ لابد أن تأخذ يوم راحة من حين لآخر. أنا أفعل ذلك، إلا أن هذا لا يغير من الأمر شيئا، فنسبة الوفيات 1 في 1,000. أجل أرى ذلك، لكن إذا استرحت يوما من حين لآخر. تشارلز، آنية واحدة كبيرة بالماء 3 مرات يوميا. تشارلز، أنا قلقة على هيلين. أجل ليس ذلك فقط، بل إنني قلقة كذلك على بارنستيبل. أنا في الحقيقة قلقة على بارنستيبل أكثر من قلقي على هيلين. ماذا ورائك يا ساندرا؟ إذا سمحت لي أريد أن أبدي ملاحظة. تكلمي. إذا سمحت لي أريد أن أبدي ملاحظة. هراء، يمكنك أن تذهبي؟ أنا آسفة. ماذا؟ أنا آسفة. هراء. يمسك حيوان الطلب من ذيله ويتحدث إليه. تحضر إلى هنا دون إذن منكم وتقول إنها تريد أن تبدي ملاحظة. ساندرا، يبدو أنك نسيت من تكونين. لدي سبب معقول لكي أنذرك. سيدي، بماذا تعلل ذلك وانزوارد؟ لا داعي للعجلة. تعالي هنا يا طفلتي، بإمكانك أن تتحدثي إلي على حريتك. ألست سعيدة هنا؟ إنه السمان يا سيدي. ألا تحبين السمان؟ في الأسبوع الماضي كانت السناجب، والآن السمان. ما الأمر يا طفلتي؟ الرصاص يا سيدي. هراء. أرجوك يا تشارلز، ليس هنا يا ساندرا، ليس في هذه المنطقة. لقد تخيلت الأمر كله. إنها موجودة هناك على الخميلة. كلا، لقد تخيلتي. أدي أعمالك يا ساندرا في مثابرة واجتهاد. املئي آفاقك بالكدح الأمين، عند ذلك ستشعرين بالرضا، أليس كذلك؟ لا أدري يا سيدي. تعالي إلي عندما تكونين في مأزق. بابي مفتوح. أجل يا سيدي. يمكنك الانصراف. ماذا بوسعي أن أفعل بخصوص السمان الموجود فوق الخميلة يا سيدي؟ دعيه ملقا. حاضر يا سيدي. ساندرا. نعم يا سيدي. ساندرا، لا تتحدثين أبدا إلى الغرباء. لا أتحدث إليهم إلا إذا كنت أعرفهم يا سيدي. وإذا كان يتحتم عليك ذلك، وكان يتحتم عليهم أن يقولوا لك أشياء سيدي؟ لا تصدقيهم. حاضر يا سيدي. كل شيء كما يبدو لنا. اجعلي هذا نبراسك الذهبي، احمليه معك كشعار. كل شيء كما يبدو لنا. حاضر يا سيدي. الطيور أيضا لها مكان تستريح فيه، لها ملاذها. أجل يا سيدي. يمكنك الانصراف. حاضر يا سيدي. ساندرا، لا تكرري ذلك مرة أخرى. حاضر يا سيدي. ساندرا. نعم يا سيدتي. هاتي لي آنية، آنية كبيرة. حاضر يا سيدتي. الذوق ولك يا سعد. لأنها تنتمي إلى الطبقة الدنيا، فبالطبع إنه متأصل فيه. إنها تبذل ما في وسعها، من المحتمل ليس هذا هو المهم. حسن. لا، إذن فالمسألة الآن هي السمان. ماذا؟ وساندرا على حق، في الأسبوع الماضي كانت السناجب، هذا الأسبوع السمان. إلى أين سوف ينتهي هذا الوضع؟ سمان سناجب لا يهم. يبدو من الصعب. يجب أن يرعى السمان نفسه، فالدنيا هي الدنيا. يجب على المرء أن يضع في ذهنه أن الإنسان ما هو إلا حبة رمل في الصحراء، والصحراء لها مبرراتها وغرضها. لكن ما عسى أن تعرف حبة الرمل من أمر ذلك سوى أن تسحق وتوطأ تحت خفاف الجمال المتجولة. هناك عنصر طيب غير معروف، السمان يتساقط. لماذا؟ من يستطيع التعليل؟ ومع ذلك فلا بد أن هناك مبررا وهدفا. الطفل الغاضب يبكي، لكن حكمة الأم تتغلب. نحن نغضب ونسخط ونسأل، لكن الطائر غير العاقل لا يسأل ويغني في سعادة. واحد آخر وصف. يجب أن أنصرف. هكذا سريعا؟ يجب أن أتحرك حتى أنشر راحة النفس. أنت رجل طيب. الحياة يجب أن تستمر. شخص مريح للغاية. أنا قلق على نبات الستراتيوس سيلفاتيكوس وحيوانات الطلبة. أنا قلقة على هيلين والصغير بوب. أنا قلق على ميسيس فاغوتي العجوز. لو أنها تفقد رأسها وتتناول الحبوب البيضاء لماتت، كما أنني قلق بخصوص حيوانات الطلبة. أنا قلقة على تشارلز، مهموم إلى حد كبير. أنا قلق بخصوص مدة عقد إيجار البيت. أنا قلقة على آنية الزهور. لم يبق سوى 43 سنة أخرى فقط، وماذا بعد ذلك؟ سنرى. لا ينبغي أبدا أن يحرر المرء عقد إيجار لمدة 99 عاما، أما عقد ب999 عاما فيمنح الاستقرار. حسن حسن، في المرة القادمة سنعرف. أنا قلقة على ساندرا. أنا في حيرة، هل أنظف أسناني قبل الحلاقة وبعد ذلك أغتسل، أم أغتسل قبل أن أنظف أسناني ثم أحلق بعد ذلك؟ كما أنني في حيرة أيضا، هل أرتدي قميصي وأجعله خارج السروال حتى أكون على راحتي، أو داخل السروال على سبيل الحماية من الجو؟ أنا قلقة على هيلين. وأنا قلق على العجوز ميسيس فاغوتي. أينبغي أن أطلبها تليفونيا؟ وعلى كل فهي في 78. وآنية الزهور. أنا في حيرة، هل أطلبها أم لا؟ وهيلين وساندرا، ليتها لم تتحدث إلي بالتليفون. لماذا وصفت لها الحبوب البيضاء أولا؟ لابد أنني كنت مجنونا، فحالتها ليست في حاجة ماسة إلى الحبوب. حبوب حمراء وبيضاء وزرقاء، يمكنها أن تستغني عن ذلك كله، والماروخ أيضا، والماروخ. ليس في هذه العجوز شيء في حاجة إلى علاج، فكبر السن كفيل بذلك كله، وإذا ماتت غدا فلا أحد يهتم. فميسيس فاجوتي ليست موضع أي اهتمام إلا إذا ماتت بسبب الحبوب البيضاء. في هذه الحالة يأتي إنسان فضولي ويفحص معدتها ويتبين أنها ماتت بسبب الحبوب البيضاء، ويسألونني لماذا أعطيتها الحبوب البيضاء. أنا لا أعرف لماذا أعطيتها الحبوب البيضاء، أنا حتى لا أذكر مما كانت تشكو فيما عدا الحياة. أرى آلام في الكتف، ليس لدي أدنى فكرة. ماذا كانت تحوي الحبوب البيضاء؟ ماذا كانت تحوي؟ لا أعرف. ليتها تتركها في المطبخ وتأتي قطتها وتتناولها. لا نستطيع إلا أن نتمنى ذلك. أما ما سيفعلونه بقطتها فهذا ليس من شأني، ليس من شأني، فأنا لست بيطريا، أنا لست بيطريا. تحولها إلى كلب جائز، لكن ربما يكون ما عندها كلب بالفعل. كل ما أذكره أنه يدعى أجممنون، ولكن هل هو قط أم كلب؟ يا إلهي يا إلهي، أتضرع إليك أن تجعل ميسيس فاجوتي العجوز تموت بسبب الشيخوخة. يا إلهي، وبرنستيبل وبرنستيبل. عزيزتي دفني، نحن أمام مشكلة حيوانات التلب الملقاة أمامنا تحت خميلتنا، وتأتينا أنت؟ ياه، انظر هناك، أنا لا أستطيع أن أفهم وجهة نظرك. مدخلة أخرى تسقط، كل ذلك بسبب الرماية. ليس بالضرورة. تنكر ذلك؟ يجب على الإنسان أن يتأمل المشكلة من كلا جانبيها. منذ أن بدأت الرماية أخذت المداخن تتساقط. المداخن تتساقط دائماً. في الأسبوع الذي وصلنا فيه سقطت مدخنة، إنها في حالة تساقط منذ ذلك الحين. إنه قانون الطبيعة، الاستهلاك. ماذا يمكننا أن نتوقع؟ لكن ليس بصفة مستمرة. عندما كان يضرب في الأرض بحذائه جيئة وذهابا، كنت تقولين إن ذلك يجعل المداخن تتساقط، والآن هو يصطاد السمان فتقولين إن ذلك يجعل المداخن تتساقط. الأمر لا يحتاج إلى شيء حتى تسقط المداخن. قانون الطبيعة، هذا هو التفسير الكامل لهذا الأمر. تقف المداخن ثم تسقط بعد فترة. الاستهلاك، الاستهلاك. ماذا تتوقعين من مدخنة؟ فما المداخن إلا كائنات مثلنا. كائنات مثلنا. في الأسبوع الماضي انطلقت قذيفة وبعدها سقطت مدخنة. ليس كذلك على الإطلاق. ليس كذلك على الإطلاق، على العكس، على العكس. دفيني، إن ذاكرتك تخونك. أولا أنت تقولين انطلقت قذيفة وبعد ذلك سقطت مدخنة. على العكس، سقطت المدخنة وبعدها انطلقت القذيفة. ثانيا، لم تكن مدخنة على الإطلاق. أنت قلتي إنها كانت مدخنة كما اعتقدت تماما بأنها سقطت بعد إطلاق القذيفة النارية، بينما الحقيقة هي العكس، وهي أنها سقطت قبل إطلاق القذيفة ولم تكن مدخنة على الإطلاق، بل كانت سقف الجناح الغربي. وإذا رجعت بذاكرتك إلى الوراء، هل تفترض أن سقوط سقف الجناح الغربي كان السبب في انطلاق القذيفة؟ كلا كلا على الإطلاق، كما أنني لا أقول إن نبات ستراتيوس سيلفاتيكوس هو الذي جعل حيوانات التالبا تحفر تحت الخميلة. حيوانات التالبا تحفر دائما تحت الخمائل، فهذا قانون الطبيعة. بالضبط بالضبط، هذا هو لب مناقشتي. أوه. والمداخن يجب أن تتساقط، لكن ليس بهذه الكثرة. كلا كلا، بهذه الكثرة، بهذه الكثرة، إنه قانون الطبيعة. وعلى أي حال أنت أخطأت مرة، ومن المحتمل أن تخطئي مرة ثانية. تقولين إنها مدخنة؟ كيف عرفت أنها مدخنة؟ كان صوت سقوطها مثل المدخنة. عندما سقط سقف الجناح الغربي قلت إن صوته بدا مثل المدخنة، لكنه مع ذلك كان سقفا. من الممكن أن يكون ذلك مدخنة، لكنه من الممكن أيضا أن يكون سقفا. نحن لا ندري يا دافني، نحن لا ندري تماما، فلنكن واقعيين. إن الصوت بدا بالنسبة لي كصوت سقوط مدخنة أكثر من كونه صوت سقوط سقف. عندما سقط سقف الجناح الغربي قلت هو مرة ثانية. لا خلاف معك على ذلك. إنه بارنستيبل، بارنستيبل. ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. تدخل هيلين. تشرع دافني في تنسيق زهورها على المنضدة. أبي، يلتقط كربوي حيوان الطلبة. أبي، أود الاعتذار لما بدا مني من سلوك غير حميد. ماذا يا عزيزتي؟ أبي، أود الاعتذار لما بدا مني. أجل أجل أجل، فالحياة مليئة بما فيه الكفاية، كما لو أنها كانت حماقة تامة مني. أنا لا أدري كيف أستطيع أن أغفر لنفسي أنني حمقاء للغاية. لقد انتهى هذا الأمر، ولا ومغفلة أيضا. وبلهاء ومغفلة تماما. أشعر بالحمق تماما، ولا أعلم ما الذي قد ظنه في يوانس وورستيتر. لا شيء لا شيء، لابد أنه قد ظن أنني مغفلة وبلهاء وحمقاء تماما. على كل حال، فهو إنسان رائع للغاية وطيب. هو إنسان غاية في الكمال والرقة والعطف. أشعر برغبة في الزحف تحت أقدامه، فهو طيب وعطوف للغاية، وقد كان سلوكي غير حميد على الإطلاق. يوريك كربوي حيوان التلبة في هوس. تتطلع إليه دافني بدهشة. تتجه هيلين ناحية النافذة. إن الشمس تشرق مباشرة على الحديقة. والعشب ليس مستعدا للقائها. كما لو أن شيئا لن يحدث على الإطلاق. لقد طلب مني هارولد أن أذهب مع بيجي وأوسكار هذا المساء للركوب، لنقابل سيريل وبيتي، ثم نلعب الأسكواش بعد ذلك عند روبن. لكن روبن يلعب الكروكي عند ديفيد مع ميريل وكريديك، وسيسيل لا يستطيع الحضور بسبب ابن عمه أجنز البحار الشرس. لكن لو ذهبت للتريض بالقارب مع ميرفن وجيلبرت، فسوف يحضران روزماري وبيركن، الذي سيحضر هنفري وليسلي ولافينيا وكلير، وسوف تحضر كلير تيموثي وإلسبيس. لو كان لي صديق حقيقي. كلهم حمقى للغاية، مغفلون، بلهاء للغاية. أشعر أنني وحيدة حمقى وبلهاء، وأن وانس وورث تيتر رجل ضخم جدا وقوي جدا وعطوف جدا وذكي جدا للغاية. الشمس مشرقة على الخميلة كلها. هل ستحدث عاصفة أم شيء مرعب أم ماذا؟ يا إلهي ماما، أنا قلقة على إرنست. إرنست يا عزيزتي، لقد طلب مني أن أتزوجه. ماذا؟ بعد أن ظللت مخطوبة له 5 سنوات؟ لماذا لا يقبل الناس هذه الأمور على علاتها؟ إنه الطرف المدبب من الخازوق، ما يكاد يعلن خطوبته حتى يريد أن يتزوج في الدقيقة التالية. سوف يستقر معك هنا في المنزل، انتبهي لكلماتي. إنه شيء حقير ومهين للغاية، ويتقاسم طعامه معك، سيصل الأمر إلى ذلك. لماذا كل شيء معقد للغاية وحقير؟ ذات مرة لمس يدي بإصبعي فشعرت بالمذلة والانهيار تماما، واستلقيت على سريري مدة 3 أيام أحملق في السقف، وكل إحساس بالمهانة وعدم الطهارة. هناك سمان ميت فوق الخميلة كلها، وسقف الجناح الشرقي قد انهار. هورا، هذا صحيح، رأيته يسقط. حسن حسن، أستطيع القول بأنه سيعود إلى حالته الأولى مرة ثانية؟ إن الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ مما تبدو عليه. لو أستطيع فقط أن أتوقف عن التفكير. بابا، أعتقد أن ثمة أحدا يقطن أعلى السلم. ماذا؟ يا عزيزتي، لقد سمعت خطواته، إنه يصطاد السمان. هرا هرا عزيزتي، كيف يمكن أن يكون؟ بالضبط بالضبط، كيف يمكن أن يكون ثمة أحد يقطن أعلى السلم في حين أنه لا يوجد سلم؟ توجد حيوانات التالبة على الخميلة، الخميلة مغطاة بحيوانات التالبة. لقد أخطأت في تصورك واعتقدت أنه سمان، هذا واضح تماما، وهذا هو البرهان. انظري انظري إلى هذا الحيوان، إنه حيوان تالبة. عزيزتي هلان، لماذا لا تأخذين الآن فنجانا لذيذا من الكاكاو وتذهبين للفراش؟ وكيف يتسنى لي أن أذهب إلى الفراش في حين أن سقف حجرة نومي قد انهار؟ هل نلعب معا شوطا من اللودو؟ كلا كلا، ربما أذهب لقيادة السيارة مع مالكول، لا يعيبه سوى أنه غامض فقط. ماذا أفعل؟ أبقى في المنزل وأكتب خطابات بلهاء إلى أناس أحتقرهم؟ أقوم بقد في الزهور؟ لم يعد هناك زهور طالما نحن غارقون هكذا. يخيل إلي في بعض الأحيان بأنني سأصبح مجنونة، مجنونة. لو أستطيع ذلك فقط. ماما، هل سأغدو مجنونة؟ هل الأمر كذلك؟ عندما كنت صبيا لم أكن أحب شيئا أكثر من النوم على السطح عندما يكون الجو لطيفا. الآن انتظري، لو تسنى لي أن أدفن إبرا في الخميلة بأجمعها فإن هذا سيمنع حيوانات التالبة. سيحدث شيء ما، شيء أخرق تماما وفظيع للغاية، فماذا سأفعل؟ هناك شيء مهلك على وشك الوقوع. أقوم بصيد السمك؟ أقوم بقطف الزهور؟ هل أمارس الرسم بالألوان المائية في الحديقة؟ ما الذي أعرفه ولا يعرفه شخص آخر؟ حسن، هذه قاعدة المدخنة، فليحدث ما يحدث. تدخل ساندرا، تدفع أمامها عربة صغيرة عليها خليط من أواني الزهور. لو سمحت يا سيدي. تكلمي يا ابنتي. لو سمحت يا سيدي، لقد انهار الجناح الشرقي. هرا هرا، الزمي حدك يا ابنتي. ساندرا، أحضري الأواني إلى هنا. هلين، يمكنك الآن قطف الزهور يا عزيزتي بقدر ما تشائين، اقطف الزهور كلها، فسوف نزين المائدة في حجرة الطعام. سيدتي، ماذا؟ لقد تلاشت حجرة الطعام. تلاشت؟ انهارت يا سيدي. هرا هرا، ما ذلك كله إلا بسبب البطانة الورقية. تمالكي نفسك يا ابنتي، تمالكي نفسك. كوني ثبورة، حولي نظرك إلى أسفل، إلى أسفل، وضع تخرب. كيف تجرؤين؟ إلزمي حدك. يا يتساقط بك سيدي. سيدي، هراء هراء هراء، لم يحدث شيء، لم يحدث شيء. طائر يسقط، طائر يسقط. دعونا على أي الأحوال نحتفظ بهدوئنا. سوف يأتي. هل أقرأ كتابا؟ أحاول تقطيع البطاطس؟ أقوم بعمل بلوفر ثقيل؟ أود أن أنذركم بأنني أعلن عدم مسؤوليتي عن جميع الديون التي تسبب فيها أفراد عائلتي. تسقط لوحة ذات إطار مذهب تصور حفلة شراب، تطفئ الأنوار. سيدي، أود أن أبدي ملاحظة. احتفظي بهدوئك أرجوك، احتفظي بهدوئك. فلنحتفظ بثباتنا. إن تقديري للموقف هو أن الشمس قد اختفت لفترة مؤقتة. هذا هو كل ما في الأمر. ليس لدي شك في أن كل هذا سيتم إصلاحه في الوقت المناسب. الآن يجب أن نتصرف بأحسن ما يجب كمواطنين إنجليز. هل تسمح لنا بأن ننير الأضواء؟ كلا. من الأفضل ألا نخالف مجرى الطبيعة. إن المرأة لا يستغل الإضاءة في وضح النهار. اهدئي يا ابنتي، اهدئي، الزمي حدك. أن تكوني إنجليزية فهذا كل شيء. عندما كنت أعيش في الخنادق عام 1915 كانت رباطة جأشي تسري على كل لسان. كان الرجال يطلقون علي لقبا، على ما أذكر كانوا يطلقون علي لقب روبنسون الجسور. لماذا روبنسون بالذات لم أكتشف ذلك أبدا؟ لقد كنت، رغم أني أقول ذلك، كنت بمثابة الإلهام لهؤلاء الرجال. أيها الرجال، كنت أقول لهم أثناء انتظارنا لإشارة التقدم، أيها الرجال، بعد لحظات سوف نتقدم تجاه العدو رغم سيل القذائف التي تطلقها المدافع. سوف تطلق علينا النيران من اليمين ومن اليسار، ونقصف بمدافع المورترز من الوسط. وفي حالة نجاحنا في اختراق المنطقة المحايدة، فسوف نجد أنفسنا وجها لوجه مع عدد لا يحصى من سناك العدو المسرعة. ولو فرض أننا قد تغلبنا على العدو وأخذنا موقعا من خنادقه، فإننا ولا شك سنجدها مليئة بالماء أكثر من خنادقنا. والفرق الواضح سيكون أننا سنصبح قريبين جدا من مدافعهم الهاوزر، التي ستقصف بالطبع موقعنا الجديد المكتسب. على كل، دعونا لا نفقد إحساسنا بنسبة الأشياء. دعونا نصل إلى تقييم متزن في ضوء تقدير شامل للموقف، وواضعين في الاعتبار قدراتنا الذهنية المحدودة. قال لي تابعي ذات مرة إنه يفضل أن يموت تحت قدمي على أن يموت تحت قدمي ضابط آخر، إذ أنه في الحقيقة كان. تشرق الشمس في الخارج مرة أخرى، يصبح المنظر موحشا كئيبا. تختفي النافذة التي كانت هيلين تقف عندها، كذلك الحائط وهيلين، ويحل مكانهم كومة من الطوب والحجارة، ويبدو من خلف ذلك منظر جميل للحديقة. تختفي دافني. كان اسمه بارتريج، وكان يعيش في بالمرز جرين. كانت امرأته أرملة ساحرة. يظهر وينسوورث تيتر ويتخذ طريقه عبر المكان الذي كانت توجد فيه النافذة. وكانت رابطة الجأش، قالت حسن، طالما أنه لم يمت عبثا فهذا أمر عظيم. قلت لها مات عبثا. سيدتي العزيزة، لقد سيطرنا على 100 ياردة من الخندق. إن روحي قد ابتليت بخطيئة كبرى. في أوقات مثل هذه تظهر الهمم. أن تكون بريطانيا فهذا كل شيء. أين هيلين؟ هيلين ذهبت إلى الأرض، ذهبت إلى الأرض. كانت هناك صرخة، من في حاجة إليه؟ هي؟ إلزمي مكانك يا بنيتي. إنها جاهلة، يجب أن نكون متسامحين. نصف أيرلندية، ليس من الطيب أن... تعالي هنا يا بنيتي، تعالي هنا، اجلسي عند قدمي. ما الذي يضايقك؟ تكلمي يا بنيتي. برفق برفق، انظري إلي يا طفلتي، افتحي قلبك. هل هي؟ ماذا يا بنيتي؟ النهاية يا سيدي. هراء هراء. قلت لك برفق برفق. لحظة واحدة، يتخذ طريقه عبر المكان الذي كانت توجد فيه النافذة. انظري، يلتقط عودا من العشب ويعود يناوله إلى ساندرا. انظري، عود من العشب. انظري إلى الخارج هناك. هل ترين من أين التقطت هذا العود؟ كلا يا سيدي. أخبريني. نعم. كم عودا تتبقى؟ لا أعرف يا سيدي. عديها. لا أستطيع. لماذا؟ لأنها كثيرة جدا يا سيدي. أرجع هذا العود إلى مكانه حتى لا يكون هناك نقص؟ كلا يا سيدي. لماذا؟ إنها لن تؤثر يا سيدي. عظيم جدا. لكن ماذا عن السمان يا سيدي؟ إن الأمر يتعلق بالسمان أيضا. هل تفهمين؟ كلا يا سيدي. قلت لك لا فائدة. برفق برفق، انصتي إلي يا طفلتي. ما هي العلاقة بين هذا العود من العشب الموجود في يدك وبين هذه الخميلة؟ العلاقة؟ لنفرض أنني جعلت هذا العود يختفي، فماذا سيحدث للخميلة؟ لا شيء يا سيدي. لنفرض أنني جعلت الخميلة تختفي، فماذا سيحدث لهذا العود من العشب؟ لا شيء يا سيدي. لنفرض أنني جعلت الخميلة كلها تختفي إلا عودا واحدا من العشب، فماذا سيحدث للعود؟ سيدي، هل يزداد نموه أو ينقص أو يظل كما كان قبلا؟ يزداد نموه ويغطي مساحة أكبر. إلا إذا أتت عليه حيوانات التالبة. تشارلز، يحدث هذا لو أن حيوانات التالبة تأكل. إن هذا معقد جدا يا سيدي. كل ما يحدث فهو من أكل الخير، كل شيء كما ينبغي أن يكون. من المستحيل أن يحدث غير ذلك، هل تفهمين؟ سمان، سناجب. سمان، سناجب، أعشاب، أشجار، الكل إلى زوال. نحن أيضا يا ابنتي. ما الذي تودينه غير ذلك؟ أنت كما قلت لك تضيع وقتك. أنت تضيع وقتك. نفرض أن زهرة نامية تدخل. دافني تحمل صينية محملة بالفناجين. كاكاو، كاكاو للجميع. هل رأيت؟ هذا الكاكاو هو آخر شيء سنأتي به من ذلك المطبخ. تفضل يا تشارلز. أنا لا أتصور أين ستنام هيلين الليلة. وساندرا تفضلي عزيزتي. على أي حال سوف تحل المسألة نفسها بنفسها. وانسوير، كم أنا سعيدة برؤيتك مرة أخرى. يبدو أن معي فنجانا زائدا. عناية إلهية، أنت ترين؟ أعتقد أنه سيكون صيفا حارا، ولو أن الشمس فقط تستمر في الظهور. يحتسون الكاكاو بتلذذ، فيما عدا ساندرا التي تظل جالسة وهي مأخوذة. إن الأشياء التافهة في الحياة هي التي تحدث كل ذلك الاختلاف. كلا كلا كلا، إنه الاستمرار أو التدفق. التدفق هو الذي يهم. التدفق، لو استطعنا أن نواصل المسيرة، لو استطعنا فقط أن نواصل المسيرة لمدة كافية. لم لا ولم لا، لقد حصلنا على ذلك منذ مدة. وينظر أسفل عند قدمي. انظري انظري انظري، دون يدين. بالضبط بالضبط. اشربي الكاكاو يا طفلتي. اشربيه يا ساندرا. اشربيه يا بنيتي، وكوني شاكرة. وهكذا أيها السادة تنتهي مسرحية الكاتب الإنجليزي جيمس ساندرز السمان المقتول. قام بالأداء كمال ياسين في دور تشارلز كاربوي، سناء جميل في دور دافني كاربوي، عواطف الحملاوي هيلين كاربوي، عبد البديع العربي القس وانسوير تيتر، سهام فتحي ساندرا، مع الراوي مراد سليمان. سجل المسرحية إبراهيم إمام. السمان المقتول مسرحية من ترجمة وإخراج الشريف خاطر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.